الله يفتح عليك. بسم الله ما شاء الله. أقم الصلاة الله تعالي. أقم الصلاة بالقلوب سنتينا وسط الليل وقرآن يا سلام يا سلام. تعليق الله الله الله. وقل رب أدخلني مدخل صدق. وأخرجني نعم نعم نعم. وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. الله يا فنان. Thank you. ما شاء الله يا أخي. كرد بقى طيب تعليق الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شاء الله. الله يفتح عليك يا مولانا، ما شاء الله ما شاء الله. كمان يا عم واسألونك عن الروح. قل كل يعمل على شاكلته. يا سلام يا سلام. قل كل يعمل على شاكلته يا سيدي. قل كل ويسألونك عن الروح قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا عليك. الله Love you.